ثم انتقل السياق إلى قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلى غزوة بدر. ومن المعلوم أن غزوة أحد وغزوة بدر بينهما أقل من عام، فهذه في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وهذه في السنة الثالثة من الهجرة. وعرفنا في الدرس السابق أن بدر محل بئر، وعرف الآن المكان به بدر وهو بين مكة والمدينة، إلى المدينة يعني أقرب، فهو جنوب المدينة، وهي أول واقعة مشهورة بين المسلمين والكفار، وهي الفاصل في بين الإيمان والكفر، فيعني كانت مفتاحا عظيما لنصرة الإسلام في ذلك الوقت، ولذلك نوه الله سبحانه وتعالى بها امتنانا على عباده المؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة من حيث العدد والعدة، فكانوا أقل من 400 كما في بعض الإحصاءات أنهم 313 رجل، وليس فيهم وليس معهم إلا فرسان وسبعين بعير، أو معهم فرسين وسبعين بعير، بينما الكفار عددهم 900 إلى 1000، ومعهم الخيل والعدة الكاملة من الحديد وغيرها. فقال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فقليل عددكم وقليل عدتكم، لكن النصر ليس بالعدد والعدة، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك نصرهم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فمن شكر الله سبحانه وتعالى تقواه عز وجل، وبخاصة عندما تظهر منن الله سبحانه وتعالى على عبده أو على عبيده المؤمنين. قال بعدها سبحانه وتعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اختلف المفسرون في هذا الوعد، هل هو يوم بدر أو يوم أحد؟ واختار ابن جرير رحمه الله عن الحسن رحمه الله أن هذا يوم بدر. روى ابن أبي حاتم عن عامر الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز ابن جابر يمد المشركين، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين، ولم يمد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالخمسة بخمسة الآلاف. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر في الأنفال إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ قال أهل العلم أن الجواب على هذا أن التنصيص على الألف لا ينافي الثلاثة فما فوقها لقوله جل وعلا مردفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألف آخرين مثلهم، ومعروف أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر ولم يكن يوم أحد. قال مجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم من التابعين من المفسرين هذا القول الثاني أن ذلك كان يوم أحد، وأن هذه الآية متعلقة بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر الآيات. لكنهم قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، ولو مدوا لم يفروا لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. لكن يعني كثير من المفسرين يميل إلى القول الأول لأنه هو الذي يتفق مع السياق، وأن الله سبحانه وتعالى مد المسلمين بالملائكة. الله سبحانه وتعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيمة يعني واضحة علاماتهم. جاء عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، يعني العلامة اللي عليهم فيما يرون أن عليهم صوف أبيض. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف، فسوم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنفسهم على سيماهم بالصوف، ولم تقاتل الملائكة كما هو معلوم إلا يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سوى من الأيام عددا ومددا لا يضربون. يعني من المعلوم أن الملائكة قاتلت مع المسلمين في يوم بدر. الله سبحانه وتعالى بعدها: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. يعني لماذا الملائكة قاتلوا مع المسلمين في يوم بدر مع أن الله سبحانه وتعالى قادر أن ينصرهم بدون الملائكة؟ فقال سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فما أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا. فلا شك أن المؤمنين لما رأوا الملائكة أعطاهم هذا زيادة اطمئنان وقوة، وإلا فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى الذي لو شاء لانتصر من أعدائه حتى بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهؤلاء الكفار، لقوله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو سبحانه وتعالى ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره وفي أقداره كلها والإحكام. ثم قال سبحانه: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم الله سبحانه وتعالى بالجهاد والبذل والإنفاق والمشقة مع الكفار لما له سبحانه وتعالى من الحكمة في ذلك. من ذلك ليقطع طرفا، أي يهلك أمة من الذين كفروا، أو يكبتهم يخزيهم ويردهم بغيظهم فينقلبوا، يعني يرجعوا خائبين لم يحصلوا على ما أملوا. ثم جاءت جملة اعتراضية، ثم جاءت جملة اعتراضية هنا وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، السياق مع الكفار، مع حالة الكفار، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. جاء الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم. ثم قال ذاكرا بقية الأقسام: أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر، يعني ليس لك من الأمر شيء فالأمر لله سبحانه وتعالى، أو يتوب عليهم، يعني هذا راجع لله سبحانه وتعالى، أي مما هم فيه من الكفر، ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أو يعذبهم في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم فإنهم ظالمون، يعني يستحقون ذلك. جاء في هذه الآية عند الإمام البخاري في صحيحه عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهدى الله سبحانه وتعالى بعضهم للإسلام، وهم أربعة، منهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه الذي كان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في قضية مهمة وهي قضية منهجية، إذن قتال المسلمين مع الكفار للإيمان وعدم الإيمان، لا لذواتهم، لا لذواتهم. وهذا يعطي المؤمنين إشارة إلى أن التعامل في ضوء المبدأ، لا لأنه فلان بن فلان. وهذا محل خلط عند كثير من الناس بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط. فمن المسلمين من يتعامل مع الكفار نتيجة لبعض الأعمال ولو كانوا على الكفر فيضعهم أفضل من المؤمنين، حتى يصل ببعضهم يقول لك هذا لأنه نصراني أو لأنه يهودي أفضل من المسلم لأنه ينتج أكثر، لأنه ينتج أكثر. والبعض الآخر على النقيض يقول يبغضه لأنه فلان بن فلان الفلاني، لا لأنه لا يبغضه للكفر الذي هو فيه، فهذان طرفان متناقضان. الله سبحانه وتعالى أعطانا في هذا منهجا يتعامل به المؤمن وهو موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى، فلا تلعن فلانا وفلانا، وإنما أنت حارب المبدأ الذي هم فيه. أما هؤلاء بذواتهم فالله سبحانه فالأمر لله، إما يتوب عليهم وإما يعذبهم، فالأمر ليس لك وإنما هو لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. انظر إلى هذا التعقيب الجميل بعد هذه المعركة، لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن معركة أحد ثم معركة بدر وبينهما تناسق في قضية النصر والهزيمة والعدد والعدة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمور بيد الله عز وجل، وأنها ليست للمعركة لفلان ولا لعلان، وإنما هي للمبدأ يعني المعترق، وعندما يصد الكفار أو أراد الكفار أن يصدوا المسلمين وينتقموا منهم عن يوم بدر بيوم أحد، الله سبحانه وتعالى هنا يثبت المؤمنين بالقواعد الأساسية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبل قليل ليس لك من الأمر شيء، يرجع الأمر الآن إلى قاعدة أكبر، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فالملك لله سبحانه وتعالى، والجميع ملك لله جل وعلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فهو سبحانه وتعالى الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، لا يخرج من ملكه أحد، فالجميع عبيد لله جل وعلا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فمن آمن حتى ولو كان كافرا يغفر الله سبحانه وتعالى له ويعذب من يشاء، فهو المتصرف سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، أما الناس فهم يسألون، والله غفور رحيم. مع هذا كله فالذي يملك السماوات والأرض وما فيهما ولو أخطأ الإنسان إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى فالله غفور رحيم. مع هذا كله من الكفار ممن شارك في بدر أو شارك في أحد أسلموا، وهذا يدل على عظم هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الملك له وهو غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم. يعني الشيخ فالح حدث بدر ذهن سؤال في هذا السياق الذي ذكرتموه في الآيتين، قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، والآية الأخرى ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني قضية يعني سب أو لعن الكافر المعين حال حياته يعني قبل وفاته، هل يدخل ضمن نعم هذا النهي عن هذا؟ نعم. أنت لا تلعن فلانا بذاته. نعم. ولأن الله سبحانه وتعالى نهى. نعم. يعني عن هذا بذاته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن فلانا وفلانا، طبعا النهي هنا عن اللعن. نعم. النهي هنا عن اللعن، فالتوجه إذا لأي شيء للمبدأ، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود في آخر حياته لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذا اللعن هنا متجه لأي شيء؟ للعموم للمبدأ. نعم للمبدأ اليهود. نعم. اليهود الذين يمثلون مبدأ معينا لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، وهو في مرض الموت، قد يقول قائل كيف يتفق هذا السياق أن الله سبحانه وتعالى قال ليس لك من الأمر شيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات من حياته لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. إذا التوجه هنا للمبدأ ليس التوجه لذات الشخص، لأن ذات الشخص أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأمر إليه، إما يتوب عليه يمكن يسلم فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه، أو يعذبه إن استمر على مبدأه، لكن هذا الأمر ليس للناس وإنما هو لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. انتقل السياق من حكاية وقصة أحد أو شيء من قصة أحد وقصة بدر وهذه القواعد العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى إلى شيء من أحوال الجاهلية. إذا لازلنا مع المبادئ، إذا لازلنا مع المبادئ، وإذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، السياق الآن اتجه للمؤمنين، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا هو أحوال الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين شيء من التعامل الذي كان في الجاهلية، لأنهم يقولون إذا حل أجل الدين يقول الشخص للمدين: إما أن تقضي أو تربي. يعني حل الآن مثلا 1000 ريال، قال اقضي 1000 أو زد على 1000 للعام القادم، يعني تكون مؤجلة 1500. في الجاهلية يقولون كذا: إما أن تقضي أو تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاد الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. نفترض الآن بنك ربوي، واحد من الناس أخذ سلفة من البنك الربوي، البنك الربوي يقول: تعطيني في نهاية العام بدل 1000 1400 1500 إلى آخره. جاء نهاية العام ما عنده ما يسدد، ليس عنده من المال ما يسدد 1400، ماذا يقول البنك؟ يقول: ما في مانع أضعفها تكون 1800 للعام القادم. افترض أن تستمر الأمر 10 سنوات، ماذا تكون هذه 1000؟ أضعاف مضاعفة. أضعاف مضاعفة، قد تصل إلى يعني 5000 إلى 10000. إذا هذا هو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالأمر لله سبحانه وتعالى، فأمر جل وعلا بالتقوى، والتقوى تمنع من الربا، والتقوى تمنع من الربا، والربا كما مر معنا في سورة البقرة من أخطر المعاملات الاقتصادية. الربا في الأصل هو الزيادة، الربا في الأصل هو الزيادة، وفي الاصطلاح هو الزيادة بشيء من المال يعبر عن الفقهاء بشيء مخصوص لعمل مخصوص، فيزيد هذا المال مثل ما أشرنا في سورة الجاهلية. وللربا تفصيلات كثيرة، وإن سمي بغير اسمه كما يسمى الآن عندنا في البنوك بمعنى الفائدة والتسمية اللماعة، ولكن هو ربا، والربا من خطورته لم يعلن الله سبحانه وتعالى في القرآن الحرب على أي عمل من الأعمال إلا على المتعاملين بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والكلمة خطيرة أن الله سبحانه وتعالى يعلن الحرب على هذا المتعامل، إذا ماذا يكون الذي يكون محاربا لله سبحانه وتعالى والله جل وعلا أعلن الحرب عليه؟ قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب للفلاح في الدنيا وفي الآخرة، سبب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. التقوى أن يكون بينك وبين الشيء وقاية وحاجز، والتقوى وتقوى النار أن تضع بينك وبين النار حاجز ووقاية لئلا تقع في هذه النار. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم وغيره: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا كيف نتقي النار؟ بالإيمان والأعمال الصالحة، ولو كان لو كانت هذه الأعمال في ذهن المتعامل بأنها قليلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتقي النار بالأعمال الصالحة، وتقوى الله أن لا يعمل بما يحد الله سبحانه وتعالى، وتقوى النار أن يضع بينها وبينه حاجز. هذه النار التي أعدت للكافرين، أعدت للكافرين للذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ولرسوله وبرسوله. ثم عقب سبحانه وتعالى بالقاعدة الأساس، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذا مهمة الإنسان في هذه الحياة طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة الرسول سبب لرحمة الله جل وعلا، ولذلك قال لعلكم ترحمون، ولعل وعسى هي للترجي لكنها في القرآن لتحقق الوقوع. فإذا جاءت لعل وجاءت عسى في القرآن فهي متحققة، يعني وأطيعوا الله والرسول فطاعتهما سبب للرحمة، لعلكم ترحمون في الدنيا وترحمون في الآخرة، ترحمون في الدنيا وترحمون في الآخرة. نعم. وقبل أن نختم هذا اللقاء شيخ فالح، لعلكم يعني توجهوا كلمة يعني ونحن في هذا الشهر الفضيل لمن وقع في مثل هذه المعاملات الربوية، أن يستغل هذه الفرصة في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتخلص من هذه الأموال الربوية. لا شك أن التعامل بالربا قد يغري صاحبه في الظاهر، وللأسف الشديد الذين يتعاملون بهذا ينطلقون من هذا المنطلق، بينما الله سبحانه وتعالى أعطانا حقائق في كتابه عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى يمحق الربا وفي الوقت نفسه يربي الصدقات، وهذه معادلة عجيبة. الصدقة ظاهرها أنها تنقص المال، والربا ظاهره أنه يزيد المال، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن العكس بأنه يمحق الربا ولا يستفيد منه صاحبه ولو تراءى له أن ماله فيه زيادة، بينما الصدقات يربيها الله سبحانه وتعالى ويزيدها للعبد في الدنيا. وأكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص مال من صدقة، بل تزيده. فالصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده. وهذا الشهر المبارك فرصة لأن يعود الإنسان إلى نفسه، يقوم نفسه بذاتها ويقوم نفسه تجاه الأعمال، ومن هذه الأعمال التعامل المالي، فينظر إلى موارد ماله وينظر إلى مصارفها. والله سبحانه وتعالى جعل لنا فسحة عظيمة في التعامل مع المال، ولم يقيدنا في حدود ضيقة، بل جعل المجال واسعا في التعامل المالي. فلما يعني نذهب إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى صراحة في كتابه في آيات متعددة، وبين أن عاقبته وخيمة في الدنيا بأنه يمحق الله الربا، وعاقبته وخيمة في الآخرة بأن الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على صاحبه. لذلك هذا الشهر فرصة عظيمة لمزيد الطاعات، وفرصة عظيمة للتوبة من سائر الذنوب والمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير شرحه وبيانه. شكرا لكم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر من هندسة الإذاعية، شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.